أولئك هم المتقون.

والذين ظلموا لا يمسهم السوء

فنعم أجر العاملين فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل